قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك ستجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ذلك كثيرا. من ذلك ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله جل وعلا من الآية الستين من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك ما رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي لفظ: من لم يدع الله يغضب عليه. وفي ذلك قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كذلك ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. وتارك الدعاء كذلك أعجز الناس، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بل أزف لك بشرى بشر بها قلبك وبشر بها من حولك وعلمها من تعلم من عامة المسلمين. وهو الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما على الأرض مسلم، ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. الله الله، ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. عش هذا الحديث بقلبك. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نعم، بلى، نصدقه ونؤمن بما قال ونوقن من كل قلبنا بأن ما قاله هو حق محض، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشرني ويبشرك ويبشرك ويبشرك: ما على الأرض مسلم، يعني كل المسلمين، يدعو الله جل وعلا بدعوة بأمر من أمور الدنيا، نعم، بأمر من أمور الآخرة، نعم، بمال، برزق، بصحة، بعافية، بقضاء دين، بزوال هم، بجلاء حزن، نعم، بأمر من أمور الآخرة، بجنة، بالعوز من النار، نعم. ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. تدبر، انظر في حالك كم صرف عنك الله جل وعلا من السوء. ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا ضابط كذلك. الإنسان لا يدعو الله جل وعلا بإثم، بأمر فاحش، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. سيدنا عبادة رضي الله عنه يقول: فقام رجل من القوم قال: يا رسول الله، إذا نكذب، أي إن كان الأمر كما تقول وهو حقا ويقينا وصدقا كما تقول. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبشرا الرجل ومبشرا الأمة جميعا إلى يوم القيامة: الله أكثر، أي إن كنت ستكثر من الدعاء فإن الله جل وعلا سيكثر لك وسيعظم لك من الإجابة والعطاء أكثر مما ستكثر أنت منه من الدعاء، إذ أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، هو أكرم من سئل وأجود من أعطى جل وعلا. لكننا غفلنا عن الباب المفتوح أن ندعو الله جل وعلا من بيده الأمر. الدعاء يا جماعة باختصار، ما هو الدعاء في اللغة والاصطلاح الشرعي؟ اللغة، الدعاء في اللغة هو إمالة الشيء بصوت وكلام يكون منك. يدخل في معنى الدعاء النداء والاستغاثة والصياح والاستدعاء. قالوا الدعاء في الشرع هو كما قال الحافظ المناوي عليه رحمة الله، قال: هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار. الله، لسان الافتقار، تدعو بلسان المفتقر. يعني ايه؟ يعني حالك بيقول ازاي، قلبك بيقول لربنا ايه: اللهم اجبر ضعفي بقوتك وفقري بغناك وعجزي بقدرتك وقلة حيلتي بتدبيرك وصلى حولي ولا قوتي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. هو ده لسان الافتقار، إن احنا لا حول لنا ولا قوة أبدا، لا مال ولا صحة ولا نفوذ ولا ما تعرفش أنا مين ولا معايا إيه ولا ابن فلان ولا عمه أبدا. أنا عارف وأنت عارف إحنا لا نملك لأنفسنا شيئا إطلاقا. طيب، بشرح الاضطرار، يعني إيه بشرح الاضطرار؟ تعرف لو أن رجلا ركب البحر، عيش المشهد ده عشان تعرف يعني إيه دعوة المضطر. رجل ركب البحر يوما وهو في وسط البحر كده، إذ بالأمطار تشتد، الرياح تعصف، الأمواج تعلو، تنقلب السفينة، ينظر يمنه ويسره، لا يجد من حوله إلا الماء ولا من فوقه إلا الماء الغرق المحتم. الرجل ده إذا دعا الله جل وعلا يدعو إزاي؟ هيدعو الله جل وعلا إزاي وهو في هذه الحالة ميت ميت غرقان محدش هينجده أبدا؟ يوم يدعو الله جل وعلا دعوة المضطر الذي انقطعت به كل الأسباب وحيل بينه وبين الأصحاب، لا أنيس لا جليس لا منقذ لا ملجأ من الله إلا إليه. تقوم تدعو الله جل وعلا بلسان الافتقار بشرح الاضطرار. طب ماذا إذا دعوت على هذه الحال؟ اسمع في سورة النمل، الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه هل للدعاء آداب؟ إذا أراد الداعي أن يكون دعاؤه أقرب وأوفق للإجابة أن يتحلى بها؟ بلى، للدعاء آداب ينبغي لمن أراد أن يكون دعاؤه أقرب وأوفق للإجابة أن يتحلى بها. أولها وأولاها حسن المعتقد في التوحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع، وأن الأمر أمره وأن الملك ملكه وأن الخلق خلقه وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بيده ملكوت السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبيده مفاتح خزائن السماوات والأرض، وهو حي قيوم لا يموت وهو على كل شيء قدير جل وعلا. هذه عقيدة ينبغي أن تكون في قلب الداعي موحد لله جل وعلا في ألوهيته، لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يعلق قلبه بشيء إلا أن يتعلق بالله جل وعلا، لا ينذر إلا لله، لا يطوف ببيت إلا ببيت الله، يحب لله، يبغض لله، يوالي لله، يعادي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، موحدا لله جل وعلا في أسمائه وصفاته. أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد تفرد بأسماء الجلال وصفات الكمال تفردا مطلقا لا يشاركه فيها أحد، وأن له من الأسماء الحسنى ما سمى جل وعلا بها نفسه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن له من الصفات مثل ذلك، وأن كل ما خطر بذلك فالله أعظم وأجل من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر الثاني أن يكون الداعي تدبر. طيب المطعم، طيب المشرب، طيب المكسب، طيب الملبس، طيب المسكن. الله جل وعلا في سورة المائدة، وأنتم تحفظون جميعا هذه الآية على لسان ابن آدم، قال لأخيه إنما يتقبل الله من المتقين، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تدبر، وإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أبو هريرة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وانت تعمل ايه؟ انا بقص الكلام ده نفسي والله قبلكم ولا ابرئ نفسي. يبقى احنا نعمل ايه يا جماعه؟ نطيب المطعم، كل جنيه بيدخل لك تنظر فيه، انظر فيه، لا تجد فيه حراما ولا غشا ولا سرقه ولا خديعه ولا اكل ميراث ولا مماطله حقوق ولا زكوات لم تخرج، ولا زكوات لم تخرج. اللي عنده تجاره يطلع زكاه العروض وعروض التجاره، زكوات الاموال، زكوات السوائم والبهائم اعزكم الله جل وعلا، زكوات الزروع، زكاه الذهب عند من يخرج زكاه الذهب للحلي، كل ده تفرجه عشان تطيب مالك. قلت لما ساعه ما تقول يا رب تروح لحديث عباده بن الصمت اللي احنا قلنا ايه؟ الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء. لا اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اختفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. احدنا يتساءل، ندعو الله جل وعلا وبنيجي في القنوت والتراويح واللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وبعدين شايفين الحال اللي احنا شايفينه، اكيد الناس بتقول هذا الكلام. طيب اقول لك اين المصيبه واين المشكله؟ هنروح لمسند الامام احمد نفتحه سوا، نقرا حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او يعني ان لم تصنعوا هذا الامر وهذا النهي، او لا يوشكن الله جل وعلا ان يعومكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب له. عرفت المصيبه فين؟ تاني: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او لا يوشكن الله جل وعلا ان يعمكم بعذاب. العذاب ده بقى يطلع فقر، وقف حال، مرض، وبعدين نفضل نقول يا رب يا رب يا رب ولا يستجاب لك. طب ازاي نعمل؟ نعمل ايه طيب؟ في بيتك، انا مش بكلمك على المجتمع كله، لا بكلمك على بيتك. ما انت لو داخل البيت وسمع الواد بيسمع الاغنيه وسايبه يبقى ده اسمه ايه؟ تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاعد طول النهار قدام الافلام نفس الكلام، ما بيصليش نفس الكلام، البيت ماشي كده سداح مداح يبقى نفس الكلام. طيب هتروح الورشه والمحل والمصنع والشغل والوظيفه، الناس ما بتصليش وانت ساكت، بيعملوا منكرات وانت ساكت، ما بتذكرش اللي جنبك كده تقول له سنه، تقول له حديث، تقول له اذكار. اللي يحصل نقول يا رب يا رب يا رب ولا يستجاب لنا. يبقى كل واحد هتدخل بيتك، انت جايب لابنك الموبايل والكمبيوتر والانترنت، شوف يا عم الحاج بيعمل ايه؟ بيعمل ايه طيب؟ بيسمع للشيخ يعني؟ بيشوف درس علم؟ ولا قاعد قدام الفيلم والمسلسل والاغنيه؟ وبعدين نرجع نقول اللي احنا فيه من ايه؟ ما اختم بقى عشان ايه؟ مش عايز اطول عليك اكتر من كده. احفظ الحديث الاخراني ده اهو في مسند الامام احمد من حديث فضاله ابن عبيد. سيدنا فضاله صحابي جليل هيعلمنا كده امر والله العظيم كلنا بنعمل اللي فضاله بيقول عنه رضي الله عنه. قال: سمع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رجلا يدعو في صلاته. المشهد كالتالي: النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دخل المسجد او كان جالسا في المسجد، ورجل قد استقبل القبلة يصلي فدعا في صلاته. يعني الرجل توضا، وطبعا غالبا الواقعة دي في المسجد النبوي، وبعدين استقبل القبلة وهو في الصلاة، في احدى الروايات قال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. انت هتتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له امين مثلا، صح؟ اللهم اغفر لك وارحمك مثلا. لا لا، قال عجلت ايها المصلي، عجلت. الرجل ده يا جماعه غلط، اخطا، تعجل في امر. هو يصلي ويقول في صلاته اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. بنعمل كلنا كده طبعا. قال فضاله فعلمنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. خد بالك، اخرج من الخطبه ده بالحديث ده بس، بس مش عايز اكتر منه. قال فعلمنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان اذا اردنا ان ندعو ان نحمد الله جل وعلا، وان نمجده، وان نصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الكلام ده اتعلمناه لام الكتاب، ان انت بتقراها 17 مره كل يوم في صلاه الفريضه. بنقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ده اسمه ايه؟ حمد وتمجيد. بعد الحمد والتمجيد اهدنا الصراط المستقيم. يبقى انت بتعمل كده اصلا بس انت مش واخد بالك. يبقى نعمل ايه؟ ان نحمد الله جل وعلا في اول الدعاء، وان نمجده، وان نصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول في سنن الترمذي: كل دعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. من الذي اخبر عمر بذلك؟ لابد ان يكون قد تلقاه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى تعمل اول الدعاء تحمد الله جل وعلا، تمجده، تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدنا فضاله بيحكي لسه بيقول ايه؟ ثم دخل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المسجد فوجد رجلا يصلي وسمعه. قال فوجده او سمعه قد حمد الله جل وعلا ومجده وصلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال فضاله فقال للرجل، والرجل لسه بيصلي في صلاه: ايها المصلي، ايها المصلي، ادع تجب وسل تعطى. ادع تجب وسل تعطى. بعد ما تخلص الدعاء، الدعاء تعمل ايه؟ تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ليه؟ ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول كده: اذا اردت ان تدعو فصلي على النبي في اول الدعاء، وصلي على النبي في اخر الدعاء. ليه؟ قال: لان الله يقبل الصلاتين. مش انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا قبلها، وقبل الصلاه الاخيره، وهو اكرم من ان يدع ما بينهما. يعني انت لما تصلي على النبي صلى في الاول والاخر، الله جل وعلا هيقبل الصلاتين ويدع ما بينهما من الدعاء؟ ابدا. الله عز وجل كريم، والله جل وعلا حيي كريم، يستحي من العبد اذا رفع يديه الى السماء ان يردهما صفرا خائبتين. اسال الله جل وعلا ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ان يجعل تفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما، وان لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد، يعز فيه اهل الطاعه ويؤذى فيه اهل المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر والاسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره علي وارنا في اياتك عاجلا غير اجل. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.